فصل في كفارة القتل. وتلزم الكفارة الذي قتلا من قتله بغير حق حضلا، إن كان ذا تسبب أو باشرا، وليس ذا تعمد لو كافرا.